إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله تعالى في محكم التأويل وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها، فنصر عبده ورسوله وخذل أهل الشرك أعداءه انخذالا عظيما وأذلهم وقهرهم بعدما كانوا حريصين على صد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وتمسك أهله به وثباتهم عليه يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا عن دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. وأتم جل وعلا على عباده نعمته بالهداية والتوفيق والعز والتأييد، ورضي الإسلام لنا دينا اختاره لنا من بين الأديان، فهو الدين عند الله لا غير. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، نظر أصحاب الأفكار البريئة السليمة في أحكام الإسلام فاعتنقوه، وتأملوا في حكمه الجليلة فأحبوه، وملكت قلوبهم مبادئه الحكيمة فعظموه. وكلما كان المرء سليم العقل نير البصيرة وكلما كان المرء سليم العقل نير البصيرة مستقيم الفكر اشتد تعلقه به لما فيه من جميل المحاسن وجليل الفضائل. أيها الإخوة، ومن باب تذكر نعمة الله علينا واستشعار عظمة هذا الدين، نحب ونحن نعيش خاتمة الشهر المبارك أن نعدد بعض محاسن هذا الدين والتي ذاق طعمها المسلمون والتي توحي بها شعيرة الصوم العظيمة. فمن تلك المحاسن الحث على الصبر بأنواعه: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ومنها العطف على الضعفاء، والشفقة على الفقراء، والرأفة باليتامى والخدم والعبيد والإماء. ومنها التحمل والصبر، وكظم الغيظ وعدم الغضب، والتحلي بالعفو والصفح، ومقابلة الإساءة بالإحسان. ومنها النهي عن التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد والتشاحن. ومنها أن هذا الدين يرشد معتنقه إلى تعهد نفسه بالإصلاح ومحاسبتها الدائمة، والاستقامة على شرع الله وتقوية الصلة بالله تعالى، ومنها إرشاده إلى أن صلاح حياته يتطلب منه أن يكون عفا في كلامه، فلا يغتاب ولا ينم ولا يسب ولا يقذف ولا يلعن ولا يسخر ولا يكذب. ومن محاسن الدين القصد في الطعام والشراب وعدم الإسراف، ومنها أن يتفقد المرء حاجة إخوانه المسلمين ويسعى في قضاء حوائجهم، ويتذكر أن له إخوة في شتى البقاع تربطه بهم رابطة العقيدة الواحدة والأخوة الإيمانية، فهو يسأل عن أحوالهم دائما ويتابع أخبارهم ويفرح لنصرهم ويألم لمصابهم ويهتم بشأنهم وينظر كيف أنهم رغم ما هم فيه من اضطهاد وتنكيل إلا أنهم صابرون صامدون ثابتون. ومن محاسن الدين حث المرء على انتهاز فرصة الحياة لعمل ما ينفعه في الآخرة ويقربه من ربه ويجعله عنده مرضيا. عباد الله، هذه إلماحة سريعة ونقطة من بحر محاسن الدين القويم الذي جمع الله به فرقة الناس وشتاتهم، ووحد به قلوبهم وصفوفهم، وهذب طباعهم وأخلاقهم. دين نشره الله في أرجاء المعمورة كالشمس الضاحية لا يحجب شعاعها، وكالقمر الزاهر لا يخفى ضوءه ولا يخسف نوره. أخي المسلم، حسبك أن تعلم أن الدين الإسلامي يحتوي على خيري الدنيا والآخرة ونعيم العاجلة والآجلة، فما من فضيلة إلا حث عليها، وما من رذيلة إلا نفر منها. فإذا اعتصمت بحبله المتين وحرصت على العمل بأحكامه والتحلي بآدابه عشت سعيدا ومت سعيدا حميدا. ودين هذا شأنه وهذه مكانته، حري أن نعتز به ونقبل عليه ونتمسك به وندعو إليه وننشره بين العالمين. أيها المسلمون، كيف بنا وقد عرفنا محاسن ديننا وفضائله الجمة ثم نزهد في العمل به ونترك أحكامه ونضيع واجباته ونهمل شرائعه؟ ألم يمتن الله به علينا؟ ألم يرضه لنا دينا؟ ألم يأمرنا باتباعه ويحثنا على الثبات عليه؟ إذن فلماذا التفريط والتهاون فيه؟ أهناك دين هو أهدى منه؟ أهناك سبيل هو أفضل منه؟ أهناك شرع هو أزكى منه؟ ما الذي زهدنا فيه؟ ما الذي صرفنا عنه؟ ونحن أبناء الإسلام، ولدنا مسلمين وعشنا في بيئة مسلمة، ثم يأتي من يتنكر لدينه ويرفض الاهتداء بهديه ولا يرضى بتحكيم شرعه. هبوا أن الله لم يكرمنا به، واعتبروا أن الله لم يهدنا إليه، كيف يكون حالنا؟ لا شك أن من يعيش بعيدا عن دين الإسلام يعيش في الظلمة والضلال والحيرة والشك والضيق والضنك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلك الحمد ربنا، لك الحمد، مننت علينا بأقوم دين وأفضل شرع وخير رسول وأهدى كتاب، فنسألك كما هديتنا لهذا أن توفقنا لاتباع شرعك والثبات على دينك، وألا تزيغ قلوبنا ولا تردنا على أعقابنا. أيها الإخوة، وأسفا وحسرتا، كم من شارد عن هدي الإسلام وهو من أبناء الإسلام، كم من هارب من شرع الدين وهو من أمة خير الأنام، صلى الله عليه وسلم الخير بين يديه ولا ينتفع به، وطريق النجاة أمامه ولا يسلكه. فإلى كل من بعد عن ربه وسلك طريق الغواية، وإلى كل من أراد النجاة لنفسه، وإلى كل من ينشد السعادة في الدارين، ندعو أنفسنا جميعا إلى عودة صادقة للدين ورجوع حميد حقيقي للإسلام، بعد أن تجرعنا غصص الغواية وصرفنا عن سبيل الهداية، لنعلنها توبة نصوحة الآن قبل خروج الشهر، وبكل صراحة ومنتهى الوضوح، إذا أردنا العزة والرفعة وأن تتبدل أحوالنا وتصلح أمورنا وترفع عنا الذلة والمهانة، فلا بد من رجوعنا إلى الله، لعل الله أن يكشف عنا الغمة ويرحم حال الأمة وما هي فيه من التمزق والتشتت والضياع، ألا يحرك فينا ساكنا ما نراه من أوضاع المسلمين في كل مكان، وغلبة أعداء الدين وسيطرتهم على بلاد المسلمين وتفننهم في إيذاء وتعذيب المؤمنين. هل يستقيم أن نرى ما آلت إليه أوضاع المسلمين من الذل والانحطاط ثم نصر على معاصينا ونقصر في واجباتنا ونفرط في ديننا؟ أيها الإخوة، نداء عاجل ودعوة عامة قبل أن ينقضي الشهر ولم نربح. قال صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. علينا أن نترك العصيان ونتوجه إلى الكريم المنان، طالبين المغفرة والرضوان والعتق من النيران والفوز بجنة الرحمن. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإلى كل من كبلته الذنوب وإلى كل من أسرته الآثام نقول له: تعال وهلم، أقبل ولا تخف، فالباب مفتوح والفرصة سانحة، لا تيأس ولا تقنط. فلو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم تبت وأنبت غفرها الله لك، فإن لك ربا غفورا لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء، بل كل شيء عنده هين. فلو قلت: أنا فرطت وضيعت نفسي طوال الشهر حتى انقضى، قلنا لك: وإن كان منك ما كان، فلك رب غفور يفرح بتوبتك ويبدل سيئاتك حسنات. تخيل كل ما اقترفت يداك من قبل يبدلها الكريم حسنات. لا تستكثر على ربك شيئا، فالملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، وهو ربنا الذي أخبر وخبره الصدق ووعد ووعده الحق. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فبعد هذا العرض الوفير والربح الكبير، لا تعرض أيها المسلم عن رحمة الله ولا تنأ بنفسك عنها. لا تقل: أنا لا أصلح للتوبة، أنا لست أهلا لها. لا يثبطنك الشيطان ولا يمنعنك من رحمة المنان. أخي أيها الحبيب، ليست التوبة عنك ببعيد، فهيا لا تسوف، فأنت ابن الإسلام ولبنة من لبنات المجتمع المسلم، مهما فعلت ومهما صدر منك فلك فرصة أن ترجع لتكون صادقا في إيمانك. فتذكر ذلك أخي المسلم، وتذكروا إخواني سعة رحمة الله وفضله على عباده، فهو يثيب الثواب الجزيل ويعطي الأجر الكثير على العمل اليسير تفضلا منه وكرما. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. رواه البخاري ومسلم. فانظر هذه النقلة كيف تحول من الكفر إلى الإسلام، وبمجرد نطقه للشهادتين تغير حاله، وقاتل فقتل، وصدق الله فصدقه، فكان ما قدمه قليلا ولكن أجره عظيم. فأدركوا إخواني ما بقي من الشهر، فباب التوبة مفتوح وعطاء ربنا ممنوح. متى ما أقبل العبد وتاب بدلت سيئاته حسنات وربح ربحا عظيما. فيا من يريد الخير لنفسه عجل بالتوبة، بادر الآن قبل فوات الأوان، واكسر جميع الحواجز التي تعيقك عن التوبة وتمنعك من الأوبة. وإذا ما أقبلت وبادرت وجدت نفسك تقفز قفزات واسعة، فيذهب ذلك الوهم والمانع الذي كان يحول بينك وبين التوبة، وستتذكر حالك بعدها فتقول: الحمد لله الذي نجاني وأنقذني. ألا فلنبادر عباد الله قبل أن نخسر رمضان وقبل أن نخسر الأعمار. قال ابن القيم رحمه الله: فوا أسفا ووا حسرتا، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب عن ربه. وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. اللهم أدركنا بلطفك الخفي، فنحن الفقراء وأنت الغني. يا رب عجل بتوباتنا قبل مماتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب العالمين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء، الذي قضى على أهل الدنيا بالفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتمسك بها ما أبقانا، وندخرها لأهاويل ما يلقانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقام بعبادة ربه حق القيام، ودعا إلى سبيل ربه جميع الأنام. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، العبر والعظات في حياتنا كثيرة، منها تصرم الأعمار ومرور الأعوام وطي صحف الأعمال ووضع الأقلام، وفي بداية الشهر ونهايته عبرة. فعندما نرى الهلال في أوله صغيرا ثم يكبر حتى يكتمل وسطه ثم يعود كما بدأ، فهو قوة بين ضعفين. وكذلك حياة الإنسان قوة واحدة بين ضعفين، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تأملوا تأملوا أيها الإخوة كيف كنا نرقب دخول الشهر فإذا به يدخل ويمضي، ثم هو الآن عند الباب يودع، وقد قيل إذا قيل بدأ الشيء فقد انتهى، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. فلا إله إلا الله، ها هو الشهر قد أوشك تمامه وإسدال ستاره قاب قوسين أو أدنى. تفكروا عباد الله، أين شهر رمضان؟ ألم يكن بين أيدينا؟ ألم نعش أيامه ولياليه؟ ألم يكن ملء أسماعنا وملء أبصارنا؟ لم يكن إلا طرفة عين حتى انقضى الموسم وانطوت صحيفته وتقوضت سوقه. ولكن سلوة المؤمنين أن العبادة باقية، وأنهم يعبدون ربا حيا قيوما سميعا بصيرا لا يموت ولا يفوت ولا يزول، وهم لا يتعلقون بزمان ولا مكان ولا أشخاص، بل صلتهم بربهم وصدقهم مع الله جعلهم ثابتين مواصلين سيرهم حتى آخر المطاف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن المؤمن لا يغتر بعمله بل يسأل الله القبول، ويختم الشهر بالاستغفار والدعاء. كما أن الشهر عباد الله يختم بصدقة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين تخرج صاعا من قوت البلد، والأفضل أن تؤدى قبل الخروج لصلاة العيد إن تيسر، وإلا فيجوز أداؤها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن الأمور التي نذكر بها ونحرص عليها في ختام الشهر التكبير ليلة العيد حين يثبت دخول الشهر وحتى نصلي العيد. أيها المسلمون، لنبقى على العهد ولا ننكث، ولنكن مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولنستقم على شرع الله بعد رمضان، ولنعتز بديننا الذي رضيه لنا ربنا، ولنتمسك به، ولنكن حماة له، مدافعين عنه، داعين إليه، معرفين به. أيها الإخوة اغتنموا ما بقي من الشهر، واستمتعوا بما بقي من ساعاته، وأحسنوا واستودعوه عملا صالحا، واحذروا التكاسل فيما بقي، فإن الخيل إذا قاربت الهدف جدت في السير. فلا تكن الخيل أفطن منا هذا. وصلوا وسلموا على إمام العابدين وقائد الغر المحجلين، وأكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة خاصة وفي أيامكم عامة. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، واجعل لهم الغلبة والتمكين والعزة. اللهم انتقم ممن ظلمهم وخذ بثارهم منه. اللهم عليك باليهود الغاصبين الحاقدين، اللهم دمدم عليهم بذنوبهم، وسلط عليهم جندا من جندك لا يعلم جنودك إلا أنت. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا سميع الدعاء. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم وعجل بنزع ملكهم وزوال سلطانهم، واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل أعمالنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تتجاوز عن تقصيرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا وأن تختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.